وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 86 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وبقي لنا من مجالس الكلام في قضية الاستثناء في الإيمان هذا المجلس بمشيئة الله تعالى، على أن نعود إلى قراءة شرح الطحاوية في اللقاء القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى، لنكمل موضوعات الكتاب الهامة. كنا نقرأ نقض أدلة مرجئة الفقهاء في منعهم وتحريمهم للاستثناء في الإيمان، ووصلنا إلى احتجاجهم بالمأسوس. يقول المؤلف: ومما احتج به هؤلاء على قولهم، ونقرأ كما تعلمون من كتاب زيادة الإيمان ونقصان وحكم الاستثناء فيه، يقول: ومما احتج به هؤلاء، من مرجئة الفقهاء، على قولهم حديث الحارث بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. وهذا من الأحاديث التي تقرأ على المنابر: كيف أصبحت يا حارث بن مالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى، وإلا فالحديث غير صحيح، علشان لما تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا نؤاخذ بهذا، الحديث من البداية غير صحيح. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: أصبحت عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي قد أبرز للحساب، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون في الجنة، وكأني أسمع عواء أهل النار. طبعا هذا فيه كما ترون من الادعاء ومن الفخر ومن التحدث بأمور عظيمة لا ينبغي الإنسان أن يزكي نفسه بهذا الأسلوب. أمام من؟ أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد عليه الرسول في الحديث، يعني في الخبر، فقال له: عبد نور الإيمان في قلبي، إن عرفت فالزم. هذا الخبر رواه ابن المبارك في الزهد عن معمر عن صالح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا حارثة بن مالك، كيف أصبحت؟ قال الحافظ وهو معضل، تعرفون الحديث المعضل ما هو؟ الذي سقط راويان فأكثر في مكان واحد، راويان فأكثر في مكان واحد يعتبر ايه؟ معضل، وهو اخص من المنقطع. المنقطع عام، المعضل نوع من انواع الانقطاع اصطلح العلماء على اذا سقط راويان فأكثر في موضع واحد يعتبر الحديث ايه؟ معضلا، مش كده؟ ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن الأعرابي في معجمه، من طريق معمر عن صالح ابن مسمار وجعفر ابن برقان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وفي الإيمان كذلك هناك كتاب اسمه الإيمان للإمام ابن أبي شيبة، حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ورواه ابن ابي شيبة في مصنفه وفي الايمان من طريق ابن نمير اخبرنا مالك بن مغول عن زبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. قال الالباني والحديث معضل. الشيخ الالباني حكم على الحديث بالاعضال في تعليقه على كتاب الايمان للامام ابن ابي شيبة. يقول المؤلف وللحديث طرق عديدة موصولة ومرسلة لكنها لا تخلو من ضعف وكلام، وقد فصل القول فيها الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في ترجمة الحارث فليراجع. يعني لو رجعت إلى كتاب الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ستجد أنه رحمه الله قد تعرض لهذا الخبر وبين طرقه الضعيف. قالوا رجعنا إلى متن الكتاب. قالوا فلم ينكر النبي صلى الله الذين احتجوا بهذا الخبر. قالوا فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكن قال لكل شيء حقيقة. فما حقيقة إيمانك؟ يقول المؤلف قلت هذا الحديث لا حجة لهم فيه بأمرين. الأول أن في ثبوته نظرا، وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم في ثبوت الحديث نظر وقد تكلم فيه غير واحد من أهل العلم. الثاني أنه إن صح، دائما علماؤنا حينما يناقشون خبرا من الأخبار يناقشونه في حالتين، الحالة الأولى هل صح الخبر أم لم يصح، ثم يتحدثون في هذا الباب ويبينون إن كان الخبر غير صحيح، ثم يقولون ولو صح فإن النقد يكون هنا من ناحية الاستدلال. واخدين بالكم بيه؟ قال إنه إن صح فمحمول على أن المراد به أصل الإيمان، فما حقيقة قولك؟ لأنه قال أصبحت مؤمنا حقا، يبقى لابد وأن يحمل على أصل الإيمان، أصل الإيمان الذي إذا ذهب معه الإيه؟ الإيمان، وحل محله الكفر أعاذنا الله وإياه. إذا صح فمحمول على أن المراد به أصل الإيمان. ومن المعلوم أنه إذا أريد به أصل الإيمان جاز إطلاقه كما سبق النقل في ذلك عن السلف، ثم ينقل عن شيخ الإسلام قوله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 669 يقول وأما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فاصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله. يبقى لو عنيت أصل الإيمان دون كماله فلابد وأن تقول أنا مؤمن ولا تستثني. لماذا؟ لأنك لا تشك بهذا، أصل الإيمان لا تشك فيه، وإلا معنى ذلك أنك تشك في إيمانك، معناه أنك لست مستيقنا من تصديقك ومن يقينك بأصول الإيمان. قال أما جواز إطلاق القول بأني مؤمن فاصح إذا عنى أصل الإيمان دون كماله، لكن لو عنى الكمال اللي هو تحقيق فروع الإيمان فهذا لا يجوز، لابد معه من الإيه؟ من الاستثناء. قال فيصح يعني إطلاق القول بأني مؤمن إذا عنى أصل الإيمان دون كماله، والدخول فيه دون تمام، يعني ولو عنى الدخول فيه دون تمام، يعني عنيت بهذا أني دخلت في الإيمان لكن لم أتم الإيمان، عشان أتم الإيمان وأكمل الإيمان على التمام والكمال لابد وأن أستثني، صح؟ كما يقول أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، يعني الذي شرع في الصوم يقول أنا صائم مع أنه لسه ما أتمش صيامه، مش كده ولا لأ؟ يعني تيجي تسأل إنسان الساعة 7 الصبح وهو في رمضان وتقول له لك أنا صائم، كلمة أنا صائم هذه يقصد أنني شرعت في الصيام ولكنني ما أتممته وما أكملته، لأنه متى يتم الصيام؟ إذا جاء الغروب، مش كده ولا لأ؟ نعم. فيقول كما يقول أنا حاج وصائم لمن شرع في ذلك، وكما يطلقه في قول آمنت بالله ورسله، وفي قول إن كنت تعني كذا وكذا، يعني لو سألتني أقول لك إن كنت تعني كذا وكذا، يعني أصل الإيمان الذي إن فارقني لم أكن من أهل الإسلام فأنا مؤمن. وإن كنت تعني الإيمان بمعنى قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا، فلا بد من الاستثناء، وأقول إن شاء الله. قال وفي قوله إن كنت تعني كذا وكذا أن جواز إخباره بالفعل يقتضي جواز إخباره بالإثم مع القرينة. يعني طالما قلت آمنت بالله ورسله يبقى يجوز أن أقول أنا مؤمن، ولكن أعني به إيه هذا المعنى، وتكون هناك القرينة التي تدل على إيه قصدي بهذا الكلام المطلق أصل الإيمان وليس تمام الإيمان أو كماله. واضح الكلام؟ نعم. يقول وعلى هذا يخرج، ده كلام ابن تيمية، كلام ابن تيمية، وعلى هذا يخرج ما روي عن صاحب معاذ بن جبل وما روي في حديث الحارث اللي لسه قرينا الذي قال أنا مؤمن حقا، وفي حديث الوفد الذين قالوا نحن المؤمنون، وإن كان في الإسنادين نظرا. يعني ابن تيمية يقول يحمل أو تحمل هذه الأخبار على هذا المعنى اللي هو أصل الإيمان، مع أن الأسانيد غير إيه صحيح. تمام. ستة. واحتجوا أيضا، يبقى هنا هذا الذي احتجوا به سقط سندا وإيه استدلالا وسندا واستدلالا. ستة. واحتجوا أيضا ببعض الآثار المروية عن السلف كمعاذ بن جبل وابن مسعود وعطاء وغيرهم، فيها في هذه الآثار يعني التصريح بالإيمان بدون استثناء. قلت وقد سبق ذكر هذه الآثار وتخريجها عند بيان مذهب السلف في مسألة الاستثناء فلتراجع. هذا الكلام ده صفحة 483، صفحة 483. ايه اللي جاء عن ابن معاذ بن جبل؟ نقرأ الخبر ونقرأ ايه تخريجه. ما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه خطبهم وقال انتم المؤمنون وانتم اهل الجنة، والله اني لاطمع ان يكون عامة من تصيبون بفارس والروم في الجنة، فان احدهم يعمل الخير فيقول احسن بارك الله فيك، احسن رحمك الله، والله يقول ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. هذا الخبر رواه الحاكم والبيهقي في الشعب، وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. يقول المؤلف في هذا الاثر خوطب فيه الجماعه ولم يعين به ايه ولم يعين به شخص، قل انتم المؤمنون وانتم اهل الجنه. انا لما اقول للمؤمنين اخاطب اهل مصر، وده بيخاطب مين؟ بيخاطب مجموعه المؤمنين. وانتم اهل الجنه، هذا الكلام لا غبار عليه، لاني لا اعين ايه احدا، مش كده ولا لا؟ لا اعين احدا، وانتم بالفعل اهل الجنه. يعني ما احنا نعلم ان المؤمنين حتى وان دخل بعضهم النار نظرا لذنوبهم فان الله تعالى يجعل مآلهم في النهايه الى اين؟ الى الجنه، طالما كانوا موحدين لم يكونوا قد اتوا بالكفر المخرج من المله او اتوا بشرك اكبر، مش كده؟ فهذا لا شيء فيه ان شاء الله. قال فهذا الاثر خوطب فيه الجماعه ولم يعين به شخص، وفي اخره رجع الى الاستثناء في دخول الجنه في قولي اني لاطمع. يبقى الطمع هذا ما هو؟ هذا هو الرجاء، هو الايه؟ الاستثناء. وانت لما تيجي تقول لي انت مؤمن اقول لك ارجو او اطمع او ان شاء الله، ما هي هي. فقوله هنا حجه ايه؟ عليهم في قولي ايه؟ انا اطمع. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف كلام اهل العلم. الدليل الثاني من الاثار وعن ابن ابي كثير عن رجل لم يسمي عن ابيه قال سمعت ابن مسعود يقول انا مؤمن. طبعا الخبر باين انه ضعيف لانه عن رجل ايه؟ لم يسمي، رجل مجهول، والمجهول ضعيف. قال واسناد هذا الاثر ضعيف، فالرجل لم يسمى وابوه ايضا، ابوه مجهول، يبقى هو لم يسمى وابوه يبقى عندي ايه؟ مجهولان في الخبر. وعن عبد الله بن يزيد الانصاري قال تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفيه والاسلام والايمان. هذا الخبر قال عنه الالباني صحيح الاسناد موقوفا. وعن أبي عبد الرحمن الشيباني قال لقيت عبد الله ابن معقل فقلت له إن أناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، فقال عبد الله لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا. وعن إبراهيم التيمي قال وما على أحدكم أن يقول أنا مؤمن، فوالله لئن كان صادقا لا يعذبه الله على صدقه، وإن كان كاذبا لما دخل عليه من الكفر أشد عليه من الكذب، يعني إن لم يكن مؤمنا. وقال الألباني إن السند إلى إبراهيم التيمي صحيح، إبراهيم التيمي ليس صحابيا، وليس يعني هذا الكلام كلام ليس رجل من رجال الصحابة. قال ومراد بأنا مؤمن أصل الإيمان كما يدل على ذلك آخر كلامي قول لما دخل عليه إيه ها لما دخل عليه من الكفر. يبقى معنى كده اللي يقول أنا هو يقول أنا مؤمن، إزاي بتقولش أنا مؤمن على نفسك؟ ما هو يا مؤمن يا كافر، هو الذي خلقكم فمنكم إيه كافر ومنكم مؤمن، يبقى المقصود بمؤمن هنا أصل الإيه، لكن هل استثناء في أصل الإيمان ولا في كمال الإيمان؟ هي دي القضية اللي محدش ياخد باله منها، مش كده؟ وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيماني، واخدين بالكم؟ فلا يشك في إيماني. وعن يوسف ابن ميمون قال قلت لعطاء إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح إن قلنا نحن مؤمنون عاب ذلك علينا، قال فقال عطاء نحن المسلمون المؤمنون، وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. ضعف الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان لابن أبي شيبة. قال المؤلف هذه الآثار لا تشكل على ما ذكرته آنفا من أن مذهب السلف هو جواز الاستثناء في الإيمان، لأن احنا قال السلف بيوجبوا الاستثناء ولا بيجوزوه؟ مين اللي بيوجبه؟ الأشاعرة. ومين اللي بيحرمه؟ مرجعة الفقهاء اللي هم الماتريدية. لكن أهل السنة بيجوزوه، فهذه الآثار وجدتم أنتم الذين يقولون أنا مؤمن وما قالش إن شاء الله، واللي بيقول أنا مؤمن إن شاء الله فهم يجوزونها، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فهذه الآثار لا تشكل على ما ذكرته آنفا من أن مذهب السلف هو جواز الاستثناء في الإيمان. لماذا؟ لأنها لا تخلو من أحد أمور، إما أن تكون ضعيفة الإسناد غير ثابتة عن الصحابي أو التابعي المروية عنه كما في بعض الآثار المتقدمة، أو أن يكون قاله على سبيل التعميم كما في الأثر الأول أنتم المؤمنون بيكلم الجمهور، وهذا لا إشكال فيه إذ أهل القبلة كلهم مؤمنون باعتبار الظاهر منهم، وبذلك يتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بالأخوة الإيمانية، بل يقال لهم إنما المؤمنون إخوة، فلو نفينا عن أنفسنا الإيه؟ الإيمان سننفي عن أنفسنا الأخوة. وكذلك يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، طب أنا لازم أدخل في الذين آمنوا علشان تجب علي هذه الأحكام، لكن هذا ليس هو إيه؟ غرض الذين يستثنون. الذين يستثنون يقولون هل أنت مؤمن كامل الإيمان؟ هل أنت من أهل قول الله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وما دخل السلف في هذه المسألة إلا بعد أن ابتدع المبتدعة بدعة، وبدأوا يمتحنون الناس بهذه المسألة، وإلا السلف كانت يعني أذانهم خالية تماما من هذه إيه؟ القضية. قال أو أن يكون قصد بذلك أصل الإيمان لإتمامه وكماله، لا تمامه وكماله، بس في غلطة مطبعية، لأنه بيقول لإتمامه وكماله، لا تمامه وكماله، قصد بذلك أصل الإيمان لا تمامه وكماله، بل هذا هو مقصودهم عند إطلاق القول أنا مؤمن وأنت مؤمن، لأن اسم الإيمان عند السلف على ضربين مطلق ومقيد، فإذا استعمل مطلقا شمل جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا استعمل مقيدا يكون متناولا لأصل الإيمان وأساسه، وهو الإيمان الباطن بأركانه الستة الواردة في حديث جبريل المشهور. يعني السلف حينما يطلقون اسم الإيمان لهم إيه؟ ها؟ حينما يطلقونه له إيه؟ نعم له معنيان، فإذا استعمل مطلقا عند السلف إذا استعمل مطلقا يبقى يشمل جميع ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، مش كده ولا لا؟ يبقى له قول وعمل، لكن حينما يقصدونه مقيدا كما في حديث جبريل يبقى الإيمان إيه هو؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والشهادتين وأعمال الإسلام دي بالإسلام، مش كده ولا لا؟ لكن الإيمان وحده لما يطلق يشمل الإسلام والإحسان، مش كده ولا لا؟ نعم. قال وإذا استعمل مقيدا يكون متناولا لأصل الإيمان وأساسه، وهو الإيمان الباطن بأركانه الستة الواردة في حديث جبريل المشهور. وللإيمان عنده يعني عند أهل السنة والجماعة أصل وفرع، فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وفرع الأعمال الظاهرة بأنواعه. وينقل هذا في الهامش عن ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 642، واخدين من الكلام ده كنا بندندن حوله دائما، خلي بالك. وعلى هذا فإن من استثنى من السلف في إيمانه قصد به الإيمان التام الكامل المقبول عند الله، ومن لم يستثني قصد الإيمان الباطن الذي هو أصل الإيمان وأساسه، وهذا لا استثناء فيه، واخدين بالكم. وعلى هذا ينبغي لمن سئل هل هو مؤمن أو لا أن يستفصل من السائل ماذا يريد بالإيمان، هل يريد بذلك الإيمان الكامل التام المقبول عند الله الذي أهله يقينا في الجنة، أو يريد الإيمان المقيد الذي هو أصل الإيمان وأساسه. هذه خلاصة المسألة كلها. فإذا أراد الأول فلا بد من الاستثناء، وإن أراد الثاني فلا استثناء على ما سبق بيانه وشرحه. ونعود إلى ما كنا بصدده من الرد على مين؟ على مرجئة الفقهاء. قلنا واحتجوا أيضا ببعض الآثار المروية عن السلف كمعاذ بن جبل وابن مسعود وعطاء وغيرهم فيها التصريح بالإيمان بدون استثناء، وقلنا إننا قال وقد سبق ذكر هذه الآثار وتخريجها عند بيان مذهب السلف في مسألة الاستثناء، عدنا إليه الآن وقرأناه، واضح؟ قال وأنها لا تخلو، هيعيد الكلام بقى هنا تاني مجملا، لا تخلو من أحد أمور ثلاثة: إما أن تكون ضعيفة الإسناد، أو قيلت على سبيل التعميم كما في قول معاذ أنتم المؤمنون، أو يكون قصد بذلك أصل الإيمان. أما إذا أريد الإيمان التام والكامل فلا بد من الاستثناء والله أعلم. الغريب بقى إن إحنا عاوزين نقول مسألة قبل ما ننهي الكلام هنا في الفصل ده. إذا كان هؤلاء الماسونية وغيرهم لا يأخذون بالخبر الصحيح في العقيدة ويقولون لا نأخذ بخبر الإيه؟ الأحاديث، لما جم في هذه المسائل وأمثالها وجدناهم يخالفون ما أصلوا قبل ذلك، ويأخذون بأخبار ضعيفة كما ترون ومعضلة، مش كده ولا لأ؟ منقطع، مجهول فيه مجهول، معضل، بيستدل وبأقوال لغير معصوم، ليس فيها قول للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقوال غير معصوم وأحاديث غير صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم هم، شوف عايز أبين لك حاجة، السني هو الوحيد اللي عنده أصول، هذه الأصول لا يخالفها أصلا، وإن خالفها وذكر يعود، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فتجد السني عنده أصول ممكن يخالفها، وما كان ربك نسيا، الإنسان ممكن ينسى، ممكن يخطئ، ممكن يدخله الهوى، لكن لما يذكر يرجع لأنه عنده أصول. لكن المبتدع يخرج من بدعة لبدعة مع أنهم أصل أصول، هذه الأصول يستخدمها لما تكون في صالح هواء، ولذلك سموا بأهل الإيه؟ الأهواء، سموا بأهل الأهواء لأنه عنده هوى. النهاردة بيأصل أصل، والنهاردة بيمدح كتاب، لو لقى الكتاب مش على مزاجه أو الأصل مش على مزاجه تاني يوم يطلقه طلقا بائنا بينونة كبرى، يعني مفيش أمل في الرجوع، مش كده؟ يعني احنا وجدنا بعض الناس كانوا يقولون شرح الطحاوية شرح الطحاوية، وبعد ذلك لما جاء في كتاب الطحاوية ما يخالفهم تركوا الطحاوية، بل سخروا من كتاب شرح الطحاوية، بل قال بعضهم عنه إنجيل السلفيين. شوف الكلمة، كلمة شديدة والعياذ بالله، لما واحد يتكلم عن كتاب عقيدة علماء السلفية يجعلون هذا الكتاب يمثل اعتقاد السلف ويقولون هذا انجيل السلفيين انجيل والعياذ بالله. كلمة كما ترون شديدة جدا، نسأل الله ان يتوب على قائلها وان يعفو عنه وان يعني يهديه اليه صراطا مستقيما. هذا ما نملكه يعني ان ندعو له. قال وهذا وقد يبقى بين الاخبار هم ياخذوش بخبر الواحد الصحيح حتى ولو في البخاري، لو اتفق عليه البخاري ومسلم، ومع ذلك حينما يخالف الامر هواهم ماذا يفعلون؟ يستدلون باي شيء، يستدل حتى لو بيت شعر. قال هذا وقد ادعى بعضهم كالسك في رسالته التي صنفها في مساله الاستثناء وابي عزبه، هذا ما تريدي، في كتابه الذي صنفه لبيان المسائل المختلفه فيها بين الاشاعره والماتريديه. ادعى ايه بقى؟ ان الخلاف في هذه المسألة بين الاشاعرة القائلين بوجوب الاستثناء نظرا للموافاة، وبين الماتريدية القائلين بعدم جواز الاستثناء مطلقا لما يقتضيه في نظرهم من الشك والريب في الايمان، ادعوا ان الخلاف في هذا لفظي وليس حقيقيا. السبكي وابو عزبة قالوا ايه؟ قالوا ان الخلاف بين الاشاعرة والماتريدية، الماتريدية يأخذون بمذهب مرجعة الفقهاء، يقولون للاستثناء هنا ايه؟ ها؟ محرم، لان الاستثناء يدل على ايه؟ على الشك، لا يجوز، لا يجوز ان نشك في ايمانه، لدرجة ان بعضهم غالى وجعل الرجل المرأة الحنفية لا تتزوج بالشافعي لانه كافر، ولكن يجوز استثنى من باب الاستثناء، استثنى ان يتزوج الحنفي بالشافعيه وينزلها منزله اهل الكتاب والعياذ بالله. شوف وصل الامر لايه، امر خطير. طب اذا كان الامر كذلك فكيف يكون الخلاف لفظيا بينهما؟ هؤلاء يوجبون واولئك يحرمون، فكيف يكون الخلاف لفظيا؟ قال والحق ان الخلاف بين الطائفتين جوهري حقيقي وليس لفظيا فقط، وذلك لان الماتريديه اللي هم الاحناف المرجئه، مرجئه الاحناف، لم يرتضوا ما زال اليه الاشاعره من ايجاد الاستثناء باعتبار الموافاه، فالطائفتان وان كان بينهما اتفاق في انه لا يقال انا مؤمن ان شاء الله للشك في ثبوت الايمان للحال، يعني اثنين متفقين على انك لو تقصد بالاستثناء الشك في الحال لا يجوز، ولذلك مرجئة الفقهاء الماتريدية منعوا اتباع ابي منصور الماتريدي، منعوا انك تقول انا ايه مؤمن ان شاء الله انك هتشك في الحال. الاشاعرة يقول لك لو بتشك في الحال يبقى زي موقفنا موقف الماتريدية، ولكن نحن نستثني من اجل احنا مش واثقين هنموت على الايمان ده ولا لا، فجعلوا قيدا لذلك هو الايه؟ المواساة. قال فإن بينهما خلافا في جواز إطلاق هذا الاستثناء بالنظر إلى إيمان المآل والموافاة، فلم يجوزه الماتريدية وأوجبه الأشاعرة، وعلل الماتريدية عدم تجويزه بأن النفس، طب الماتريدية يقولوا لهم إيه؟ طب الماتريدية المفروض يوافقون في هذا الأمر، للأشاعرة بيقولوا إحنا بنتكلم عن الموافاة، يرد عليهم رد إيه؟ رد كده غريب ويقولوا لهم إيه؟ النفس قد تعتاد التردد في ايمان الحال، كل ما يجي يتكلم يقول ان شاء الله يبقى بيستسلم، فقد تعتاد النفس وقصده الموافاه، يقولون هذا امر خطير. ليه؟ لان النفس ستعتاد التردد في ايمان الحال، الحال يعني الوقت الحالي، بسبب ترددها في ثبوت الايمان واستمراره، وهذه مفسده، يبقى سدا للذريعه لا يجوز، وهذه مفسده قد تجر اخر الحياه الى الاعتياد به، خصوصا والشيطان متبتل بالانسان يعني منقطع لا شغل له سواه، فيجب حينئذ تركه. يبقى حرموه في الحال لسد الذريعه، يعني قالوا للايه؟ للاشاعره احنا مقتنعين بكلامكم ان المساله انتم بتستثنوا مش في الحال، لانك لو استثنيت في الحال عند الاثنين ايه؟ شك، لان الايمان عند الاثنين التصديق، مش كده ولا لا؟ يبقى لو استثنى الاعمال مش داخله عندهم الاثنين. لكن الاشاعره بيستثنى عشان باصص لايه؟ لحالة الوفاة. فيقول طب ما انت لو فضلت باصص لحالة الوفاة من كتر استخدامك لهذه اللفظة من الممكن ان ايه؟ انت هدفك وعينيك على الموفاة. ممكن يحدث الاستثناء والشك في الحال فتقع في الكفر وانت لا تدري، واخدين بالكم؟ ولذلك قالوا له ايه، يبقى سدا للذريعه يجب ايه ان تمتنع عن الاستثناء اطلاقا. فيقول المؤلف بعد ان نقل هذا النقل عن كتاب المسامره شرح المسايره لابن ابي الشريف الماتريدي، قال: فإيمان الموافاة الذي يوجب الأشاعرة الاستثناء نظرا إليه لا يجيز الماتريدية الاستثناء لأجله، فكيف يقال بعد إذن إن الخلاف بينهما لفظي؟ ومن المعلوم أيضا أن بعض الماتريدية لا يجيز الصلاة خلف المستسلم ولا أكل ذبيحته، ويعرضونه شاكا في إيمانه دون تمييز منهم بين إيمان موافاة أو غيره. والغريب ان لما نيجي ندرس هذه الامور عشان نوضح ونجمع الامه على مذهب السلف، نتهم نحن باننا نحن الذين نسعى الى التفريق، ويخرج علينا بعض الناس من الازهريين وغيرهم يقول لك الازهر ده بيعلم الناس الخلاف والخلاف واسع. فين الخلاف واسع؟ دي الناس بتكفر بعضها، دي الناس بتمتنع من الزواج ببعضها البعض، دي الناس في الازهر كان فيه اربع قبلات أربع محاريب، محدش بيصلي ورا الثاني، الأحناف يصلوا لوحدهم والشافعية يصلوا لوحدهم والمالكية لوحدهم والحنابلة لوحدهم، وهذه البدعة انتقلت إلى الحرم المكي والحرم المدني، ثم بعد ذلك زالت هذه البدعة، زالت لما نشأت ناشئة تعلم الناس السنة وتجمع الناس على السنة، ومن أراد أن يعرف قيمة أو أن يعرف خطورة الاختلاف يقرأ لزاما ولا بد مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني، اقرأها، المقدمة دي مهمة جدا لازم تقرأها عشان تقرأ وتعرف عظمة الأخذ بالدليل عشان الأمة تجتمع. لن تجتمع الأمة إلا إذا عاد إيه؟ إذا عاد فقه السنة، إن الناس تتفقه على السنة ما تختلفش. وكل مجموعة، والغريب إن للأسف كانت الأمة ليها أربع أئمة، الوقت بقوا من الأئمة إيه؟ بعدد الزوايا، مش كده ولا لأ؟ ألف مفتن ومالك في المدينة، ألف مفتين كتير، وبقت أصحاب المذاهب متعددة، نسأل الله السلامة. قال: وعلى كل، فسواء أكان الخلاف بينهما حقيقيًا أو لفظيًا، فإن الطائفتين غالطتان فيما ذهبتا إليه، ولم تصب أي واحدة منهما الحق. وإنما الذي أصاب الحق في هذا وناله هم أهل السنة والجماعة، وقد سبق شرح مذهبهم وبيان والتدليل عليه وإبطال ما خالفه من الأقوال المحدثة، وبالله وحده التوفيق. بقيت مسألة في قضية الاستثناء، ألا وهي حكم الاستثناء في الإسلام. واحد يقول طب الكلام ده في الإيمان، طب موقف الاستثناء في الإسلام إيه بقى؟ مش كده؟ نقرأ هذا الفصل، هو فصل قصير يوضح الأمر. طبعا انت لو نظرت في المساله تقول ايه؟ الاسلام ده الاعمال، مش كده ولا لا؟ يجوز الاستثناء فيه ولا لا؟ لا تتعجل، لا تتعجل في الحكم. بامتحنك علشان نشوف ان احنا لازم ما نتكلمش غير بايه؟ باثر ودليل، صح؟ شوف ماذا بالسلف ايه في المساله؟ ما تتسرعش. ما انتش بتتكلم في مسائل فرعيه، بتتكلم في عقيده، يبقى لازم تعرف السلف قالوا ايه، صح؟ طيب، قال: والكلام ده مش معناه ان احنا يعني لاغين عقولنا، لا، احنا بنشغل عقولنا في فهم كلامهم، احنا مش شاغلين عقولنا، لان خلي بالكم مذهب السلف العمل بالنصوص وفقه النصوص. انتوا زي ما رايتم الان لما بتيجي ننظر لاي مساله من المسائل تجد مذهب اي طائفه من الطوائف مشرق والطائفة الثانية عكسها مغرب، مش كده؟ في صفات الله عز وجل طائفة غالت حتى جسمت وشبهت، شبهت ومثلت رب العالمين بخلقه، وطائفة فرطت حتى نفت صفات رب العالمين سبحانه وتعالى، مش كده؟ طائفة نفت تماما عطلت، وطائفة مثلت وشبهت. ولذلك قالوا الممثلة يعبدون صنما، مش كده؟ صح؟ والنفاة والمعطلة يعبدون عدما، يعني حقيقة مذهب المعطلة يعبدون عدما، ما مش صفة خالص ولا صفة، نفوا جميع الصفات. والممثلة مشبهة يعبدون ايه؟ صنما، شبهوا الله بخلقه، مش كده؟ وشبهوا الخلق بالله. اهل السنة والجماعة كانوا اسعد الناس حظا، اثبتوا جميع الصفات التي جاءت في القرآن والسنة، لانه علم غيب، علم غيب. حد رأى رب العالمين؟ صفات رب العالمين نعلمه عن طريق النصوص، الكتاب والسنة الذي ثبت لدينا بالدليل النقلي اليقيني انه كلام ربنا القرآن والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل العقل يستطيع ان يعرف ما وراء الغيب؟ علم الغيب هذا العقل لو خاض فيه فقد خاض في ايه؟ فيما لا يعلم. يبقى انت هتضرب ضرب عشوائي، مش كده؟ من اين تأتي بالعلم في القضايا الغيبية؟ النصوص. اهل السنة اثبتوا جميع النصوص واثبتوا جميع الصفات، ووجد النصوص تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعملوا بها. فقالوا سمعا ليس كسمع المخلوقات، بصرا ليس كبصر المخلوقات، يد ليس كيد المخلوقات. اثبتوا اثبت بلا ايه؟ تمثيل. ونزهوا تنزيها بلا تعطيل. فكانوا اسعد الناس حظا به العمل بجميع النصوص في كل الابواب، في باب القدر، في باب الصحابه، في كل الابواب. ده السلف. غيرهم اعملوا عقولهم في مضادة النصوص. فانت حينما تاتي تتكلم في قضيه عقديه قول مذهب السلف ايه؟ واستدلوا بايه؟ وادلتهم ايه؟ تجد المساله بالنسبه لك يتفق مع العقل الصريح. واخدين بالكم؟ يقول لقد كان الحديث فيما سبق كله منصبا حول بيان حكم الاستثناء في الإيمان، وأما الحديث في هذا المبحث فسيكون عن بيان حكم الاستثناء في الإسلام. وقد علمنا فيما مضى أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان وبين المسلم والمؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ففي فرق بين الإسلام والإيمان، مش كده ولا لا؟ ولذلك بنجعل دايرة واسعة بالإسلام، دايرة جواها أخص بالإيمان، دايرة جواها أخص بالإحسان. فالإنسان إن خرج من الإحسان يخرج للإيمان، وإن خرج من الإيمان يخرج للإيه؟ وإن خرج من الإسلام يخرج للإيه؟ للكفر. صح؟ ولذلك الإسلام لا يصح إلا بأصل الإيمان، لا يصح إلا بأصل الإيمان، وإلا كان المسلم إيه؟ منافقة. يبقى لازم يكون فيه في القلب وفي الصدر تصديق، مش كده ولا لا؟ طيب يبقى احنا بنتكلم عن الاسلام وعرفنا الفرق بين الاسلام، لكن لو جينا قلنا ان الدين عند الله الاسلام، يبقى الاسلام ده ايه؟ يشمل الدين كله. ولذلك يقولون هذه الكلمات اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت. فالاسلام هو الايه؟ الاسلام لوحده فقط يبقى يشمل الدين كله، ان الدين عند الله الاسلام. والإيمان لو ذكر وحده يشمل الدين كله، لكن لما يجتمعوا الاثنين مع بعض يبقى الإيمان والإسلام زي حديث جبريل. واخدين بالكم؟ يبقى الإيمان الأصل القلبي والإسلام العمل الايه؟ الظاهري الأعمال. قال وقد علمنا فيما مضى أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان وبين المسلم والمؤمن، وأن الناس في الدين طبقات، منهم المحسن ومنهم المؤمن ومنهم المسلم، وأن أكملهم دينا المحسن ثم المؤمن ثم المسلم. فالإسلام هو أقل هذه الدرجات، وليس وراءه إلا الكفر. خرج من الإسلام وخرج من الكفر. فمن لم يكن مسلما فهو كافر، وأما من لم يكن مؤمنا فقد يكون مسلما. ولهذا لما ادعى بعض الأعراب درجة الإيمان التي لم يصلوا إليها وإنما كانوا مسلمين فقط، رد الله عليهم قولهم هذا بقوله سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين، إذ لا يلزم من نفي الإيمان عنهم أن يكونوا منافقين من أهل الدرك الأسفل من النار، بل المراد أنهم لم يأتوا بالإيمان الواجب الذي يستحقون معه أن يوصفوا بالمؤمنين، فنفى عنهم الإيمان لذلك. وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان لا يثابون عليه، يعني هم مسلمين معهم أصل الإيمان، فلما ادعوا مرتبة أعلى من مرتبتهم وقالوا إنا مؤمنون قال لم تؤمنوا، يعني الإيمان الكامل اللي هو الإيمان الواجب الذي إذا وافى صاحبه ربه دخل الجنة بدون عقاب، صح؟ واضح؟ قال وإن كان معهم من الإسلام ما وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما يثابون عليه. قال وهذا الكلام كلام ابن تيمية في المجلد السابع صفحة 243 هو جاب منه. وعندما تذكر درجات الدين هذه يراد بالإسلام من أتى بالأعمال الظاهرة مع شيء من الإيمان يصحح عمله كحال الأعراب المذكورين في الآية المتقدمة، وكحال الرجل الذي قال عنه سعد بن أبي وقاص إني لأراه مؤمنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، ليه مصر على مؤمن؟ طبعا لما نقول قال في الأعراب آمنا قم لم تقل لم تؤمن ولكن قلوا أسلمنا، يجي واحد يقول المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة بس، أعمال ظاهرة فقط بدون أصل إيماني يصحح الإسلام سيكون هذا الإسلام إيه؟ نفاقا والعياذ بالله. فلا بد من تصحيح إيه؟ هذا الإسلام بإيه؟ بعمل قلبي يدل على أصل الإيمان. قال فمن دخل في هذا الدين ونطق بالشهادتين فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليه. عبارة له ما للمسلمين وعليه ما عليه عبارة سليمة 100%، ولكن إذا أخرجت من سياقها هذا وقيل على النصارى أو أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا فهذه كلمة ضلال، وإن كانت كلمة للأسف سياسية وتستخدم سياسيا كلمة خطيرة، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لا لهم ها ما جعله الله لهم وعليهم ما جعله الله عليهم، لا يستوون مع المؤمنين. خلي بالك مش معناه أنهم يظلموا، لا لا يظلموا، لأن أنت عليك أشياء مش عليهم، أنت عليك زكاة هم مش عليهم زكاة، عليهم جزية مش عليك أنت جزية، مش كده ولا لا؟ فلهم ما لنا وعليهم ما علينا ما جاءت في نص من النصوص أبدا، وإن كان البعض يقولون هذه المقولة وهي غير ثابتة لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وإنما الذي ثبت لهم ما لنا وعليهم ما علينا من إيه؟ من دخل في الإسلام، من دخل في الإسلام. لكن للأسف هذه العبارة عبارة سياسية بدأت السياسة يستخدمونها من باب النفاق السياسي، هذا كلام خطير. يعني للأسف بعض الذين يدعون العمل الإسلامي يقولون هذا الكلام من باب النفاق الإيه؟ السياسي، وما أكثر النفاق في السياسة سلمنا الله وإياكم منها. قال فمن دخل في هذا الدين ونطق بالشهادتين فهو المسلم، له ما للمسلمين وعليه ما عليه، لأنه يدخل في الإسلام، فمثل هذا يقال عنه مسلم، وكل أحد يصح أن يعبر عن نفسه بذلك بدون أن يستثني، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد، وكما أرشد إلى ذلك الأعراب كما تقدم في الآية، أرشد الأعراب إلى أن يقولوا إيه أسلمنا، لم يقل قولوا إن شاء الله، لأن الإسلام ليس فيه إيه قضية الاستثناء. قال وبهذا يعلم أن الصحيح في مسألة حكم الاستثناء في الإسلام أن يقال مسلم بدون استثناء، وهذا هو المشهور عن سلف الأمة بهذه المسألة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد السابع صفحة 43. والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثني في الإسلام، وهو المشهور عن أحمد رضي الله عنه، وقد روي عنه في الاستثناء. دي بقى حط عليه إيه؟ علامة كده أو خط، لأنها نتعرض لها في آخر الفصل ده، هو فصل صغير هنتعرض لها. هل الإمام أحمد جاء عنه في بعض الروايات أنه استثنى في الإسلام؟ نقول آه، بس بمعنى هنذكره، لكن عايزين يبين الأصل الآن. قلت وإنما كان السلف لا يستثنون في الإسلام لأسباب أهمها أمران. الأول، ورد ما يرشد إلى ذلك في نصوص الشرع المطهر، كما في آية الحجرات وحديث سعد وقد تقدم حديث آية الحجرات بتقول إيه؟ ولكن قولوا أسلمنا، ما قالش إيه؟ قولوا إن شاء الله. إني لأراه مؤمنا، سعد بيقول هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أو مسلم، مش كده؟ ما قالوش أو مسلم إن شاء الله. وكما في قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذه النصوص فيها إشارة إلى جواز قول مسلم بدون استثناء. وآية الحجرات واضحة صريحة في الدلالة على ذلك، ولهذا احتج بها على ذلك غير واحد من أهل العلم. قال شيخ الإسلام: وهذه الآية آية الحجرات مما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون الإسلام، وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. مش قلنا ثلاث دوائر؟ الدائرة الكبيرة الإسلام، دائرة جواها الإيمان، دائرة أصغر منها الإيه؟ يخرج من الإحسان لو ضعف، يخرج من الإحسان للإيمان، ولو ضعف إيمانه يخرج من الإيمان للإيه؟ لكن لو ضعف الإسلام وخرج بره خالص يبقى خرج للكفر، مش كده؟ قال: وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: سألت اللي بيرتكب كبائر مسلم يبقى يقول إن شاء الله إزاي؟ واخد بالك ولا لأ؟ يبقى يستثني ليه؟ ما مفيش تزكية. ما هو لو ما زكاش نفسه قال أنا مسلم يبقى أخرى، والأخرى دي والعياذ بالله ضلال، مش كده وضياع. قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في أنا مؤمن إن شاء الله، قال: أقول مؤمن إن شاء الله وأقول مسلم ولا أستثني. ده كلام مين؟ الإمام أحمد. قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم. فقلت له: بأي شيء تحتج؟ شوف العلماء، بأي شيء تحتج؟ قال: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. شوف التفريق، وذكر أشياء يعني أدلة أخرى منها هذا الدليل. الأمر الثاني، يبقى الأمر الأول إيه؟ الأمر الأول النصوص، لا فيش فيها استثناء في الإسلام. الأمر الثاني أن كل من نطق بالشهادتين صار بذلك مسلما، له ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ويكون متميزا عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الشرع الجارية على المسلمين، وهذا القدر كل أحد يجزم به بلا استثناء في ذلك. صح، كل إنسان يجزم به، لأنه فرق بينه وبين مين؟ وبين الكفار، ده لازم يجزم به. قال ابن تيمية رحمه الله في المجموع الفتاوى صفحة 415 المجلد الثاني: ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى، تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء فيه. صح، طالما قال الشهادتين بقى مسلم يبقى استثني ليه؟ ولو استثني استثني بالشهادتين وبالتصديق القلبي ما ينفعش. لهذا كان المشهور عن السلف الصالح عدم الاستثناء في الإسلام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام فيما تقدم. ومما ورد عنهم في ذلك ما رواه هشام الأزدي عن الحسن البصري ومحمد ابن سيرين أنهما كان يقولان مسلم ويهابان مؤمن، يعني يهاب يقول على نفسه مؤمن لكن يقول إيه؟ أنا مسلم. وقال أبو بكر المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول نحن المؤمنون؟ قال: نقول نحن المسلمون. بيقول له كده أبو عبد الله اللي هو مين؟ الإمام أحمد. نقول نحن المؤمنون؟ قال: نقول نحن المسلمون. وقال أيضا: قيل لأبي عبد الله: نقول إنا مؤمنون؟ قال: لا، ولكن نقول إنا مسلمون. وقال الأكرم: قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال أنا مسلم فلا يستثني؟ فقال: لا يستثني إذا قال أنا مسلم. لغاية كده الموضوع انتهى، لكن هنتعرض بقى لمسألة ما ورد عن الإمام ابن حنبل في ايه؟ الاستثناء في الإسلام، هنشوف دي توجيهها ايه. أما ما ذكره شيخ الإسلام عن أحمد بن حنبل أن له روايتين في المسألة، إحداهما بتجويز الاستثناء في الإسلام، فسببه عائد إلى أن للإمام أيضا روايتين في تعريف الإسلام، له روايتين الإمام أحمد، خلي بالكم تتعدد رواياته بتعدد ايه؟ اقوال السلف. ولذلك الامام احمد اقواله هي اقوال السلف، ولو للسلف في المسألة في اقوال يبقى اقواله ايه؟ تتعدد. مش معنى تتعدد انه يرجع في كلامه، لا، عشان يروي اقوال مين؟ وعشان تعرف مذهب السلف خد رواية احمد كلها، واخد بالك؟ ولذلك الامام احمد ليه كم قول في قضية تكفير ترك الصلاة؟ عدة روايات، مش كده ولا لا؟ له رواية بعدم التكفير بالمباني الأربعة بما فيهم الصلاة، وعنده رواية بالتكفير بالمباني الأربعة بأحد المباني الأربعة، وعنده رواية بالصلاة فقط، وعنده رواية بترك الصلاة والزكاة، صح؟ ترك الصلاة أو الزكاة، مش كده ولا لا؟ كل دي روايات عن الإمام أحمد. ليه؟ لأنها روايات وردت عن مين؟ عن السنة. يبقى الإمام أحمد من مذهبي تكفير ترك الصلاة، ومن مذهبي عدم تكفير ترك الصلاة، ومن مذهبي تكفير ترك الحج، ومن مذهبي تكفير ترك الزكاة، صح ولا غلط؟ ومن مذهبي عدم التكفير بشيء من هذا، تمام؟ نعم. قال: أما ما ذكره شيخ الإسلام عن أحمد بن حنبل أن له روايتين في المسألة، إحداهما بتجويز الاستثناء في الإسلام، فسببه عائد إلى أن للإمام أيضا روايتين في تعريف الإسلام، إحداهما أن الإسلام هو الكلمة اللي هي الايه؟ الشهادتين بس، كما جاء ذلك عن مين؟ عن الزهري. شوف بص، لازم يكون حد سببه. أن الإسلام هو الكلمة، والأخرى أنه أعمال الإسلام الظاهرة كاملة، فإن أريد به الكلمة فلا استثناء، وإن أريد إن أدنى شيء الاستثناء أدنى شيء الكلمة، مش كده ولا لا؟ فمش هيستثنى، لأنه لو قالها واستثنى يبقى بيشك فيها. وإن أريد به الأعمال الظاهرة كلها فلا بد من الاستثناء، لأن أنت هل أنت أتممت أتيت بالأعمال كلها؟ وقال لو أتيت ذات تبقى مقبولة، ده أنت أصلا بتستثني في الإيمان عشان الأعمال، فما بالك بالأعمال نفسها؟ وضحت المسألة ولا لأ؟ يبقى الإمام أحمد لو أخر أما بيروي إن الإيمان هو الكلمة، وده مذهب الزهري كما جاء عن الزهري، الإسلام هو الإيه؟ الكلمة، يبقى لابد من الإيه؟ عدم الاستثناء، وإن كان الإسلام هو جميع الأعمال الظاهرة يبقى لابد من الإيه؟ من الاستثناء. قال: فسببه عائد إلى أن للإمام أيضا روايتين في تعريف الإسلام، إحداهما أن الإسلام هو الكلمة، والأخرى أنه أعمال الإسلام الظاهرة كاملة، فإن أريد به الكلمة فلا استثناء، وإن أريد به الأعمال الظاهرة كلها فلا بد من الاستثناء، لأن الجزم بفعلها وإتمامها كالجزم بالإيمان سواء، صح؟ ده الإيمان أنت بتستثني فيه من أجل هذه الأعمال. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأحمد إنما منع الاستثناء فيه، أي في الإسلام، على قول الزهري هو الكلمة، هكذا نقل الأكرم والميمون وغيرهما عنه. وأما على جوابه الآخر الذي لم يخطر فيه قول من قال الإسلام الكلمة فيستثني في الإسلام كما يستثني في الإيمان، فإن الإنسان لا يجزم بأنه فعل كل ما أمر به من الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلما متميزا عن اليهود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين، كان هذا مما يجزم به بلا استثناء. وقال ابن تيمية: لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر الله به يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها بعكس الأعمال. وبهذا نكون قد أنهينا القول في قضية الاستثناء في الإيمان، ونكتفي بهذا القدر. نعم. السابع هذا خطأ، هو غير صحيح. المجهول في السند هو هنا عن، لا هنا عين رجل لم يسمى، ده غير مذكور اصلا، لم يسمى عن والده، فيبقى ده مجهول ايه؟ مش حال، مجهول حال لما يكون معروف، معرفش، لكن ده انا معرفش عينه اصلا، مجهول عينه، واخد بالك؟ لكن كلامك جميل في مسألة انه طالما قال مؤمن حقا يبقى ما ينفعش دي مسألة اصل الإيمان، لكن هو الخبر لم يصح اصلا. كما رأيت هو نعم نعم هو من حيث الاستدلال كلامك مظبوط. في حاجة تانية عشان بس نحدد مش كل شوية اللي ما رأيكم في كتاب القضاء والقدر للدكتور الأشقر؟ كتاب طيب، كتاب لا غبار عليه، لا أعرف فيه مخالفة لمذهب أهل السنة. هل من كان في دائرة في الإسلام ومات على ذلك قد يدخل الجنة دون عذاب أم يعاقب؟ والله من لقي ربه سبحانه وتعالى غير مشرك وغير واقع في كفر يخرجه من الملة، طالما على أصل الإسلام ولو عنده أدنى مثقال ذرة من إيمان، فإن هذا في مشيئة الله، إن شاء عاقبك على ما ترك وعلى ما ارتكب من كبائر، وإن شاء عفا عنه. ده الأصل عند أهل السنة والجماعة، طالما أتى ربه غير مشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يستطيع أحد أن يحكم على الله ويقول لابد أن يعاقبه، لا، لابد أن يعاقبه، لا. نقول ذلك نقول مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها، في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عاقب، صح؟ نعم. الأخ يقول في حديث ولو عن الحكام، يعني ولو تأمر عليكم عبد حبشي يوجد في رواية يقودكم بكتاب الله، فما توجيه وتوضيح هذا الشرط؟ والله إخواننا اللي خلفوا الحديث، اللي خلفوا الأحاديث المتواترة استدلوا بالحديث ده، وهذا من باب الاستدلال بالإيه؟ بالمتشاهد. ليه؟ لأن الأحاديث الأخرى بيقول في حديث حذيفة صراحة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، مش كده ولا لا؟ ده صريح، قال له تلزم جماعة المؤمنين وإمامكم، مش كده ولا لا؟ وحديث كثيرة بتقول ما فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن وجدتم أثرة عليه، حديث كثيرة تركوا كل دين واستدلوا بهذا الحديث، وهذا من باب الإيه؟ أكمل، من باب الاستدلال بالمتشابه. ليه؟ لأن هذا الحديث بيقول يقودكم ما كان يقودكم بكتاب الله، يبقى انتم فهمتوا انه لو ما قدكش بكتاب الله تخرج عليه، صح؟ ده المفهوم. استدللت بايه؟ بالمنطق ولا بالمفهوم؟ بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة. يقول لك ما قادكم بكتاب الله، تقول طيب ما قادني بكتاب الله اسمع له واطيع. طب لو ما قدنيش، ما هو اعطاء المسكوت حكم المنطوق، حكم مخالف للمنطوق، ده اسمه دلالة الايه؟ مفهوم المخالفة. هل مفهوم المخالفة يؤخذ به دائما بدون شروط؟ لا، لابد من شروط. واذا تعارض مفهوم المخالفة مع المنطوق ايهما ارجح؟ المنطوق. ايه دي القضية؟ بس للأسف هو المسألة يعني اي استدلال وخلاص. يعني الخبر يقول ما قادكم او ما كان يقودكم بكتاب الله، نقول طب ايه انت تقصد ايه؟ يقول لك يبقى لو ما قادكش بكتاب الله ما تسمعش. تقول له جبت الكلام ده منين؟ يقول لك بمفهوم الايه؟ ها بمفهوم ايه؟ مش بالمنطوق، ما المنطوق عندي المنطوق الصريح تضمن ومطبق، والمنطوق غير الصريح دلالة الالتزام اللي بتنقصد الى دليل الايمان، ودلالة الايه؟ الاشراق، مش كده ولا لا؟ مفهوم بقى المخالفة ده من باب المفهوم، الاستدلال بالمفهوم. الاستدلال بالمفهوم ان تعطي المسكوت عنه حكم مخالف لايه؟ لما نطق به، مش كده ولا لا؟ ودلالة المنطق ايه؟ ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، ده اللي اسمه المفهوم. فهنا ما قادكم بكتاب الله، اقول لو ما قديش بكتاب الله هديله حكم ايه؟ مخالف. عشان اديله حكم مخالف لابد من شروط، دي حاجة، فما بالك لما ده لابد من شروط، لو ما فيش عندي في المسألة غير النص ده بس، لابد من شروط الا يعني لما يكون عندي مثلا الا يخرج مثلا الشرط الموجود، ان الشرط الموجود مثلا دوت ما يكونش المقصود بيه انه خرج مخرج الغالب، يعني ولما ربنا عز وجل يقول لك في القران مثلا، وان اما يقول اما بيتكلم عن قضيه البغايا في سوره النور، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. واحد يقول يبقى لو ما اردتش التحصن يجوز ليه ان اكرهها؟ ينفع الكلام ده؟ ها ما تروحوا، ما انت هو هتستدل بالمفهوم. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به. طب لو كان لي برهان ما هتدخل في كده. ولذلك في شروط لعدم العقل لكي نعمل بمفهوم الايه وربائبكم التي في حجوركم. طب لو ما كانتش في حجري تزوجت بامراه بنتها في امريكا معاها الجنسيه الامريكيه ما شفتهاش قبل كده، هذه البنت مش في حجري يجوز اتجوزها ولا ما يجوزش؟ لا يجوز. مش كده ولا لا؟ الله امال في حضوركم دي ايه؟ قال لك خرج مخرج الغالب. مش كده ولا لا؟ يبقى الا يكون الشرط خرج مخرج الغالب. مش كده ولا لا؟ لان احيانا الشرط يؤتى به لاسباب زي ايه؟ التبكيت. ولا تكرهوا فتياتكم يا عبد الله بن ابي بن سلول، لا تكرهوا فتياتكم على البغاء. يا راجل دي البنت بتشتكي تريد التحصن، وانت يا عربي يا اللي كنت عايز تعمل زعيم بتشغل البنات عشان تاكل من وراهم، شغلهم في الدعاره، كان عنده اماء بيشغلهم في الدعاره عشان ياخد من وراهم اموال. جاء الاسلام البنات رفض هذا الكلام، فبيقول ولا لان البنت خد بالك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا. ما لو ارادت تحصن، ما لو ما ارادتش التحصن مش هيبقى فيه اكراه اصلا. مش كده ولا لا؟ يقول لك بتكرهها، ده من باب التشنيع جيء بهذا الشر. ليه؟ ان اردنا من باب الايه؟ التشنيع عليه وفضحه. تمام؟ يبقى احيانا يؤتى بالشرط لاسباب معينه، فما بالك لو كان مفهوم المخالفه يخالف نصوص متواتره ثابته بالمنطوق. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذا الذي يستدل باسلوب المبتدعه اهل الاهواء الذين يريدون ان تصبح سبيل الله معوجه. هذا من باب الايه؟ من باب العبث بالنصوص. ولذلك عندما عقائد ثابته في كتب الاصول، اصول السنه بتقول ايه؟ عشان ما تديش فرصه للمبتدع انه يلف ويدور ويبدا يستدل بادله. هي كتب اصول السنه ليه؟ علشان ما يجيش بعض الناس يمسك نص ويسيب. ما احنا كنا لسه بنقول المبتدع المؤول المعطل بيقول لك ان الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويلغي النصوص التي تثبت الصفات، والاخر يمثل ويجسم وينسى النصوص التي تقول ليس كمثله شيء. واضح ولا لا؟ لكن اهل السنه ما كانوش بيبصوا بعين واحده، نظروا لجميع النصوص جمعوها وعملوا بيها نفس الكلام. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده احنا قلنا قبل كده كتير، لكن هم للاسف يناقشون بشرا لا يفكرون، بيناقشوا بشر لا يفكرون. وذلك انا بقول لكم دايما عاوزين نزرع في طلبه العلم عدم التسليم لكلام المتكلم. التسليم يكون لمين؟ لقال الله، قال رسوله، قال الصحابه، ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي فقيه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى احنا عايزين نزرع في طالب العلم انه ما يكونش مذعن الا الايه؟ للنص. يقدس النصوص الشرعيه بفهم السلف. امال فهم السلف ايه بقى؟ اذا كنا احنا اللي هنخترع ونستدرك على السلف. بعدين كل اللي بيقولوا هذا الكلام بقول لهم كلمه، فين ابن تيميه بقى؟ انتوا في كل مساله كنتوا بتقولوا قال ابن تيميه، قال اشمعنى القضيه دي عينيتم تماما عن كتب ابن تيميه؟ ده انا عايزكم ترجعوا لنص خطير في المجلد الرابع في منهاج السنه النبويه، هجيبه لكم واقراه عليكم لما نوصل لهذه القضيه في شرح الطحاوي، هنقراه بالتفصيل، كلامه خطير جدا وبيمس اشخاص في غايه النبل. ومكانتهم عالية بيمسهم مسا بأدب ويبين ان النصوص مقدسة لا ترك لفعل فاعل ايا كان هذا الفاعل ولو كان من اهل البيت فانه قد اخطأ وانه قد حدث كذا وكذا كما سنحكي ونذكر اقواله باذن الله بنصها انتم ترون احنا ما بنجيبش كلام من عندنا في اي مسألة الى الان منذ ان افتتحنا القول في شرح الطحاوية هل اتينا بقول من كيسنا هل اجتهدنا ام نقلنا اقوال اهل العلم فعلى هذا نسأل الله تعالى ان يسددنا ان شاء الله الاخ يقول قول لا قدر الله هل فيه شيء المسألة يعني مش ما تستحبش والله اعلم لكن هو يقصد ان ايه يسأل الله ان لا يقدر هذا الشيء لا قدر الله يعني هو بيدعو الله عز وجل ان لا يقدر هذا الشيء لكن لما كانت اللفظة مهمة الافضل ايه ان الانسان يبتعد عنها لا ده انت في مأساة يا اخي ربنا يثبتك يوجد معه في المنزل اثنين من اخواته متحيزين للاخوان انت المسألة عندكم معركة حربية ادعو الله عز وجل ان يثبتك يعني بس لا تنسى فيهم يعني انصح ولكن اتق الله في الاخوة واتق الله في الرحم لا تصل الى تقتيل ارحمكم ولكن انصح واصبر وصابر وثابر ستنجح بمشيئة الله تبارك وتعالى لان الحمد لله رب العالمين اهل البدع بدأوا يفضحوا نفسهم اليومين دول بدأوا يفضحوا يعني يفضحوا انفسهم شيئا فشيئا وبدأوا يعني يتعرف ده فضل من ربنا تبارك وتعالى كبير ونصر للسنة بفضل الله تبارك وتعالى مؤذر الاخ بيقول لي نرجو التنبيه على الاخوة ان درس فضيلة الشيخ علي الوصيفي غدا سيبدأ بعد صلاة المغرب فبإذن الله تعالى انا ذكرتكم الان درس فضيلة الشيخ علي الوصيفي بعد صلاة المغرب غدا ان شاء الله وهل درسكم ايضا سيكون بعد المغرب ابتداء من الاسبوع القادم والله المسألة تحت البحث يعني احنا تحت البحث في المسألة دي عايزينه ايه عايزينه بعد المغرب بس انا في مشكلة بالنسبة لي الان عشان انا عندي محاضرة من المغرب للعشاء في المعهد يوم السبت يعني لو اعطيتكم المحاضرة بعد المغرب يبقى انا هعمل ايه هنعمل اشكال في محاضرة المعهد دي وخلاص يعني هانت وقرب المعهد ينتهي على خير ان شاء الله فزي ما بيقول هندرس الامر مع بعضين انتوا شايفين ان الدرس بعد العشاء فيه مشكلة لو شايفينه بعد العشاء فيه مشكلة قولوا لي يعني عاوزين اننا يعني رايحين كشف طبيب ولا حاجة تقعدوا الساعة 2 الاخ برضو بيذكرنا بشيء طيب يقول نبي اخواننا الى صيام الثلاث ايام القمرية والتي ستبدأ من يوم الجمعة والسبت والاحد ربنا يبارك فيك يا شيخ الله يكرمك وكذلك نرجو التنبيه على عدم إسبال الثياب وخصوصا من الإخوة وكذلك الإسبال في البنطال لأنه كثير جدا جزاك الله خيرا الاخ بيسألني بيقول لي ذكرت في شرح عقيدة مرجئة الفقهاء ثم بينت انهم ينتمون لاهل السنة والجماعة مع ان الخلاف بين عقيدتي وعقيدة اهل السنة والجماعة اختلاف حقيقي تبين وظاهر او مبين او بين وظاهر فقد عارضوا النصوص الثابتة في الوحيين واوضحت ان ذلك لانهم بدأوا من اصول سنية وكان لمذهبهم مدار على الأمة تفرع عنهم فرق أخرى وأين هذا من قول ابن مسعود ليس كل مريد للخير مدركة وعذرا لك جزاك الله خيرا والله كلامك طيب وجميل بس في مشكلة ما بنخرجش برضو على السلف هي دي القضية اللي انت مش واخد بالك منها ما انا ممكن الآن احكم على الإمام أبي حنيفة بالبدعة وإخراجي من أهل السنة والجماعة هذا الكلام من سلك فيه واضح المسألة ولا لا من سلك في هذا الكلام ولما اقول سلك يعني المذهب المستقر وإلا فإني أعلم أن هناك من كان في عصر أبي حنيفة بدعة هناك في عصر الإمام أبي حنيفة من بدعة لكن اللي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة أنهم بدعوه مطلقا يعني هذه القضية يكفي أن احنا لما بنيجي ندرس هذه القضية أو ندرسها بنبين ونلقي الضوء على الأخطاء التي وقع فيه هذا فيك. يعني هذه المسألة حينما نذكر مذهب مرجئة الفقهاء نقول دي بدعة ولا بنقول دي سنة ولا بنقول خلاف سائغ؟ بسأل سؤال، بنقول ايه؟ بدعة صح. لكن القضية هل كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه؟ هي دي المسألة. يعني ايه المسألة؟ هذا خلاف حقيقي مش خلاف لفظي، وان كان البعض قال ان في بعض النواحي اللفظية. فخلاف ابو حنيفة او خلاف ابي حنيفة مع اهل السنة وائمة السنة خلاف حقيقي في مثل هذه الامور. لكن هل هو قد خالف في كل اصول اهل السنة او في اصول كثيرة؟ يعني هذا الامر يعني كما حدث ان وجدنا بعض الناس قديما في عصره بدعوه، ما بنجادلش في هذه المسألة. ولكن لما نيجي نقرأ ونرى مذهب الصحاوي وعقيدة الصحاوي واهتم العلماء بشرحها واعتبروه عقيدة سلفية، وان كانوا حينما يأتون الى كلامه في الإيمان يراجعونه فيه ويثبتون مخالفته للسلف، لكن من من أئمة السنة بدعوا قال أبو حنيفة مبتدعا؟ المسألة هنا خطيرة، فأخونا اللي بيستدرك عليه هذا الأمر لا أستطيع أن أبدع الإمام أبو حنيفة، لأن هذا الأمر يعني أمر خطير. من يتحمله؟ من يتحمل هذا الكلام؟ هل ابن تيمية كان يبدعه؟ وابن تيمية بيتكلم عن ابن تيمية بالذات لسبب، لأن ابن تيمية أعظم من حرر مذهب أهل السنة والجماعة، حرره تحريرا بالغا.